في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. منع النوم ذكرة من حبيب مفارقي، نازح الدار عن دياري والقلب شائقي، سالكات عن البلاط سراع النواهقي، فيهم بخترية مثل عين المعانقي، نولي أم خالد قبل بين الصفائق، إن قلبي إخاله عنكم غير عائقي. أحب لحب عبلة كل صهر علمت به لعبلة أو صديقي، ولولا أن تعنفني قريش وقول الناصح الأدنى الشفيقي، لقلت إذا التقينا قبليني ولو كنا على ظهر الطريق، فما قلب ابن عبد الله فيها بصاح في الحياة ولا مفيق. أيها القلب ما أراك تفيق، طالما قد تعلقتك العلوق، هل لك اليوم إن نأت أم بكر وتولت إلى عزاء طريق، قدر الحب بيننا فالتقينا وكلانا إلى اللقاء مشوق، فالتقينا ولم نخف ما لقينا، ليلة الخيف والمنى قد تسوق، وجرى بيننا فقرب كلا حول قلب اللسان رفيق، لا تظني أن التراسل والبذل بكل النساء عندي يليق، إن منهن للكرامة أهلا والذي بينهن بون سحيق. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.